هل يوجد فرق بين الغزوة والسرية؟ نعم يوجد فرق. السرية هي التي لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يرسل بعثا كما في سرية مؤتة، أرسل هؤلاء المجاهدين الثلاثة أو الأمراء الثلاثة ولم يخرج معهم. أما الغزوة يقال لها غزوة إذا خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام.